الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد حياكم الله أخواني في مجلس جديد من مجالس شرح الأربعين النووية ومع حديث جديد حيث نقف فيه بإذن الله تبارك وتعالى على بعض الفوائد التربوية وكذلك الفوائد الفقهية التي من خلالها ومن خلال هذه الأحاديث نستنبط هذه الفوائد ونقف عند هذه الفوائد. حديثنا اليوم هو الحديث 17 عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه أن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليرح أحدكم ذبح وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته رواه مسلم رحمه الله. طبعا هذا الحديث يا أخواني هو حديث في عموم الإحسان، والإحسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تلاحظون في هذا الحديث أنه قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فجاءت لفظة الإحسان للدلالة على العموم والإطلاق، أي أنك أيها المسلم لا تخص شيئا بالإحسان وغيره بالإساءة، بل إن الإحسان يعمم على كل الأشياء، بل إن الإحسان يعمم على كل الأشياء. والشيخ طبعا ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليه ذكر فقال النبي عليه الصلاة والسلام ذكر فقال إن الله كتب الإحسان على كل شيء ولم يقل إلى كل شيء ليدل على العموم والإطلاق أكثر يا أخواني، ليدل على العموم والإطلاق أكثر. فالإحسان يشمل جميع مناحي الحياة، يشمل جميع مناحي الحياة، وفي كل باب من الأبواب وفي كل مجال من المجالات تجد أنك تفتقد لهذا العنصر المهم، لأنك بالإحسان تستطيع أن تعيش حياتك وأن تكمل مسيرة دربك، بالإحسان تستطيع أن تكسب السعادة في الدارين في الدنيا والآخرة. لذلك نلاحظ أنه في هذا الحديث جاء ليؤكد على أنك أيها المسلم ينبغي عليك أن تحسن في كل شيء من حياتك، يعني والإحسان كما ذكر العلماء هو من قواعد الإسلام العظام التي يحتاجها المسلم، فلا بد أن تكون محسنا في إسلامك، ولا بد أن تكون محسنا في إيمانك وفي طاعتك وفي عبادتك وفي معاملاتك وفي تجارتك وفي زراعتك، لا بد أن تكون محسنا متقنا، لا بد أن تكون محسنا متقنا. والإحسان الذي يشمل طبعا كل شيء هو الإحسان الذي يكون بينك وبين الله عز وجل، وذلك من خلال العبادة، وإحسان الطاعة والعبادة يكون من خلال ما نبهنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم حيث ذكر الضابط في هذه القضية فقال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هاي الإحسان اللي يكون بين العبد وبين ربه جل وعلا. أما الإحسان الثاني هو الإحسان مع النفس، نفسك هذه التي بين جنبيك تحتاج إلى أن تكون محسنا معها، لابد أن توصل الإحسان إليها، ويكون ذلك بحملها على الطاعة، بحملها على الطاعة وبتزكية النفس وبفعل الأوامر وترك النواهي، وبأن تكون متوسطا في التعبد لله عز وجل فلا إفراط ولا تفريط، ومن خلال ذلك تكون قد أحسنت إلى نفسك، قد أحسنت إلى نفسك. أما الإحسان الأخير طبعا أو النوع الثالث هو الإحسان مع الآخر، وهذا الآخر يا أخواني قد يكون بشرا وقد يكون غير بشر، هذا الآخر قد يكون بشرا وقد يكون غير بشر. لاحظ في الحديث هل مثل النبي صلى الله عليه وسلم بقضية الإحسان أن تحسن إلى بشر أم إلى البهائم؟ إلى البهائم والدواب. فقال: فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا الآخر يا أخواني، الإحسان مع الآخر قد يكون واجبا أحيانا وقد يكون مستحبا. فإحسانك إلى الوالدين هذا يدخل في الواجب ولا المستحب؟ لذلك لاحظ في القرآن الكريم ماذا قال الله عز وجل، قال: وبالوالدين إحسانا. فمن الإحسان إلى الوالدين أن تبرهما وأن تشفق عليهما، ويعني أن تخفض لهما جناح الذل، وأن يعني أن لا تعصي لهما أمرا إلا طبعا في معاصي الله عز وجل، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وأن تدعو لهما بعد موتهما، فهذا الإحسان. وكذلك الإحسان إلى الزوجة، فالإحسان إلى الزوجة أيضا والأبناء يدخل في باب الإحسان الواجب، وهذا نحتاجه جميعا، يعني ملاطفتك لأهلك، مداعبتك لهم، إدخال الأنس إلى أهلك، أهل بيتك، زوجتك وأبنائك، هذا من الإحسان، وهذا الإحسان يا أخواني واجب، وهذا الإحسان واجب. وكذلك علاقتك مع الأرحام، مع الأرحام لا بد أن تكون محسنا فيه، وكذلك مع الجيران، وكذلك مع الجيران. فتلاحظون أن الإحسان يعني يحتاجه المسلم أينما اتجهت، أينما اتفت يمنة أو يسرة، تجد أنك تعيش حقيقة. إذا أردت أن تعيش عيشة سليمة هنيئة فلا بد أن يكون أن تكون هذه المنزلة، طبعا حتى أن تحدثنا عن هذه المنزلة في شرح منظومة السير إلى الله تبارك وتعالى، تلاحظ حتى أنك تكمل المشوار والطريق والسير إلى الله تبارك وتعالى، فلا يمكنك أن تستغني عن هذه المنزلة العظيمة وهذا الأمر العظيم. لذلك لاحظ النبي عليه الصلاة والسلام قال: فأحسنوا، ولم يحدد أي نوع من الإحسان ذاك، وإنما أطلق الأمر، وإنما أطلق الأمر صلى الله عليه وسلم: أي يا مسلم افعل الإحسان ما استطعت إلى ذلك سبيلا في كل شؤون حياتك. طبعا إذا تعرض عندك طبعا أمران فاختر أيسرهما، اختر الأحسن، الأحسن هو الأيسر والأيسر هو الأحسن. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت أمنا الطاهرة عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس عنه صلى الله عليه وسلم. الإحسان يا أخواني شريعة أنت عبد الله مأمور بها في كل حال. الإحسان شريعة وشرع، هذا من شريعة الله تبارك وتعالى، نحن مأمورون بالإحسان في كل حال. فالصيام مثلا يا أخواني، طبعا الصيام في حق المرأة غير المعذورة هو الإحسان، والإفطار في حق المرأة المعذورة هو الإحسان، وكذلك الصلاة، صلاة النافلة مثلا، صلاة النافلة في غير أوقات الكراهة هي الإحسان بذاته، وتركك للصلاة صلاة النافلة في أوقات الكراهة هو الإحسان بذاته. فلاحظ أنك في أي طاعة أو عبادة هي شريعة، الإحسان شريعة أنت مأمور بها في كل حال. لذلك اليوم يا أخواني من يأتينا ويقول مثلا رجم الزاني المحصن، وقد ذكرته طبعا في درس سابق، هذا ليس من الإحسان، هذا فيه قسوة في القتل، هذا فيه ظلم، هذا فيه لا لا لا. الإحسان يا أخواني طبعا حتى نركز في قضية حتى مسائل القتل والقصاص، في قضايا القصاص الإحسان، الإحسان في قضايا القصاص ليس هو دائما الأيسر والأسهل. الإحسان في قضايا القصاص أن توافق شرع الله تبارك وتعالى، الشرع قال لك أن الزاني المحصن يرجم فهذا هو الإحسان، الشرع قال لك بأن من يقتل طبعا شخصا عامدا متعمدا ويقام عليه القصاص وتكون هناك مماثلة، حتى أن بعض العلماء ذكر فقال: يا أخواني قضية وهذه مسألة مهمة، هل المماثلة في القصاص تنافي الإحسان؟ سؤال، هل المماثلة في القصاص ينافي الإحسان أو تنافي الإحسان؟ لا، لا ينافي الإحسان، ولو كان هذا الأمر ينافي الإحسان لكان أبعد الناس عنه من؟ نبينا صلى الله عليه وسلم. النبي في قضية القصاص لما جاء ذلك اليهودي وقتل تلك الجارية بين جعل رأسها بين حجرين ورد رأسها بين حجرين حتى ماتت، لما طبعا أخبر بأن القاتل هو ذلك اليهودي جاء، فالنبي عليه الصلاة والسلام أقام عليه القصاص بنفس الآلة وبنفس الطريقة التي قتل فيها تلك المرأة، فهل نقول هذا ظلم أو هذا حيث أو هذه قسوة أو هذه وحشية؟ تمام، لا يا أخواني، موافقة شرع الله تبارك وتعالى في قضايا القصاص هو الإحسان بحد ذاته، هو الإحسان بحد ذاته. لذلك الله عز وجل قال: وجزاء سيئة سيئة مثلها وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. لذلك أيضا في قصة العرانيين الذين استملوا طبعا أعين أولئك رعاة الإبل الذين كانوا يرعون الإبل، فأقام عليهم النبي صلى الله عليه وسلم القصاص بعينه. تمام يا أخواني، فالمماثلة في القصاص تنافي الإحسان. نعم، المثلة بالميت ينافي الإحسان، ولا بد أن تفرق عبد الله بين المماثلة والمثلة، هناك فرق بينهما. المماثلة أي أن تقتل ذلك الجاني بنفس الآلة أو بنفس الطريقة التي قتل فيها المعتدى عليه أو المجني عليه. أما المثلة، المثلة هي بعد القتل، بعد أن يقتل طبعا ذلك الإنسان يمثل فيه بأن يقطع طرف من أطرافه أو يبقر بطنه فيخرج عضو من أعضائه من داخل جسمه، هذه مثلة. والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن المثلة، نهى عن المثلة صلى الله عليه وسلم. في هذا الحديث يا أخواني فيه دليل على رأفة الله تبارك وتعالى ورحمة الله تبارك وتعالى بعباده، فالله الذي خلق الخلق هو الذي أمر بأن تحسن إلى أولئك الخلق، يعني حتى أنك تتعامل مع كل البشر بهذه القاعدة، أن تحسن إلى كل البشر، أن تكون محسنا إلى الجميع طبعا، لا سيما إذا كان الإحسان في محله وفي موضعه. بل إننا يا أخواني في ديننا وفي شرعنا أمر الإحسان تعدى البهائم وتعدى الدواب، يعني تعدى ذوات الأرواح، بل إن الإسلام أمرك بأن تكون محسنا حتى مع الجمادات، حتى مع الجمادات، حتى مع الجمادات. النبي صلى الله عليه وسلم لما حن ذلك الجذع الذي كان يخطب عليه، ألم ينزل وحضن ذلك الجذع وكان يصدر من ذلك الجذع أنين وحنين كحنين ذلك الطفل أو أنين ذلك الطفل، احتضنه حتى هدأ. وكذلك كان يحب أحدا صلى الله عليه وسلم ويقول: أحد جبل يحبنا ونحبه. فهذا من الإحسان يا أخوان، حتى تعامل النبي عليه الصلاة والسلام مع الجمادات هكذا كان، كان يحسن إلى الجمادات ويحسن إلى البهائم صلى الله عليه وسلم. فديننا يا أخواني دين عظيم، دين والله يا أخواني دين عظيم، بس لو كان له رجال، دين عظيم يحتاج فقط إلى رجال يمتثلون به ويطبقون أحكامه. طبعا هنا يا أخواني في هذا الحديث لا بد أن نفرق بين القتل وبين الذبح، هناك فرق بين الذبح والقتل. الذبح يكون للبهائم التي تؤكل شرعا، تؤكل شرعا، يعني مثل الإبل والغنم والبقر والماعز وما شابه ذلك، هذا يسمى ذبحا. تمام، أما القتل يكون للحيوانات التي لا تؤكل شرعا، لا تؤكل شرعا. فحتى الحيوانات التي أمرنا الإسلام أن نقتلها في الحل والحرام اللي هي الفواسق الخمس، قال: خمس من الفواسق يقتلن في الحل والحرام، اللي منها الحداء والكلب العقور والفأرة والعقرب التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث، حتى هذه إذا أردنا أن نقتلها نقتلها بأيسر الطرق، بأيسر الطرق طبعا وبأفضل الطرق طبعا يا أخواني وبأحسن الطرق. يعني مثلا إذا كان عندك كلب عقور، في عندك كذا طريقة للقتل، إما أن يقتل بالرصاص، وإما أن يقتل بالسم، يعني طبعا يلقى إليه سم، وإما أن يقتل مثلا برد رأسه، وإما طبعا أن يقتل بعصا أو يقتل بأي طريقة من الطرق، وقد يقتل بالصعق الكهربائي. الأطباء يقولون أسهل الطرق طبعا طريق الصعق الكهربائي، فإذا تعرف الصعق الكهربائي طبعا أيسر الطرق فالجأ إليه. هكذا علمك الإسلام وهكذا نبهك الإسلام. الفأرة يا أخواني، شيخنا طبعا العلامة ابن عثيمين لما سئل عن الفأرة التي وضع لها لاصق، وتأتي هذه الفأرة طبعا إلى اللاصق وتنسى يوم ويومين وثلاثة وأربعة، هذه تموت من الجوع والعطش. الشيخ طبعا نبه على القضية وقال هذا يحرم ذلك يا أخوان، هذا حرام، هذا فيه تعذيب لتلك الفأرة، مع أنك في قتلك للفأرة تؤجر، لكن التزم أيسر الطرق وأسهل الطرق حتى تؤجر بقتلك لتلك الدابة ولتلك طبعا لذلك الحيوان. ومن الإحسان يا أخواني في قضايا الإحسان، الإحسان في كل شيء بحسبه يا أخواني، الإحسان في كل شيء بحسبه. طبعا حتى لا يفهم كلامنا أننا دائما دائما دائما دائما نكون يعني مثلا هذا طبعنا وهذا شأننا وهذا حالنا، لا لا، العلماء يقولون الإحسان في كل شيء بحسبه. فيعني لا يتصور منك دائما الابتسامة ودائما اللين، بل إن يعني ذلك الأصل أن يقال اللين في موضع اللين هو الإحسان، والحزم في موضع الحزم هو الإحسان، والقسوة في مواضع القسوة هي الإحسان، تمام يا أخواني، والابتسامة في مواضع الابتسامة هي الإحسان. فضع كل شيء في موضعه الحقيقي، فضع كل شيء في موضعه الحقيقي. لذلك رحم الله من قال ووضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف في موضع الندى. فالمحسن الحقيقي يا أخوان هو الذي يعرف أن يسير الأمور في طريقها الصحيح وفي مسارها الصحيح. هنا نلاحظ يا أخواني أيضا أمر علمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم أثناء التعليم وأثناء التربية والتدريس علينا، طبعا علمنا أمر أن تعلم بضرب الأمثال. فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر قاعدة أو ذكر أمرا تماما فائدة أو قاعدة، ثم ضرب لك مثالا على تلك القاعدة. القاعدة ماذا تقول؟ إن الله كتب الإحسان على كل شيء، هذه قاعدة. ثم حتى يكون المعنى قريب إلى الأذهان وحتى يكون الأمر واضح ضرب لك مثالا. ما هو المثال؟ قال فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته وليرح ذبيحته. ثم إننا لو أننا لاحظنا يا أخواني أن هذا الحديث ذكر الإحسان في أمر لا يتصور فيه الإحسان، ذكر الإحسان في أمر لا يتصور فيه الإحسان، يعني اللي هي مسألة إزهاق الروح بالقتل أو بالذبح. وهاي غالبا القتل أو الذبح لا يتصور مع هاتين القضيتين الإحسان، لكن مع ذلك حثك الإسلام على الإحسان. شوفوا سبحان الله إسلامنا عظيم يا إخواني. فإذا كان الإحسان مطلوب منك يا عبد الله في قضايا القتل وفي قضايا الذبح، فغيرها من المسائل والأمور من باب أولى، فغيرها من المسائل والأمور من باب أولى. لذلك قال الله تبارك وتعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان، إن الله يأمر بالعدل والإحسان. طبعا هنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم يا أخواني إن الله كتب، والكتابة هنا هي الكتابة الشرعية لا الكتابة القدرية، لأن الكتابة على نوعين اثنين. هناك كتابة شرعية كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، هذه كتابة شرعية لا بد أن تمتثل بها. أما الكتابة القدرية مثلا قوله تعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، فهذه كتابة قدرية، فهذه كتابة قدرية. طيب من صور الإحسان إلى الدواب والبهائم أخواني، هذه الصور طبعا يذكرها العلماء. أولا عدم الإثقال عليه أثناء التحميل، يعني إذا عندك دابة بدك تحمل عليها حمل لا تثقل عليها الحمل ولا تحمل عليها ما لا تطيق، فهذا من باب الإحسان إلى تلك الدابة. كذلك أيضا أن تمهلها في السير في الأرض الخصبة حتى تأكل مما رزقها الله تبارك وتعالى لتتقوى على السير، أما في الأرض طبعا المجذبة فأسرع بها. وكذلك من صور الإحسان إلى الدواب والبهائم طبعا توفير الطعام والشراب لها لا سيما عند حبسها. لذلك تعلمون أنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قصة تلك المرأة التي طبعا دخلت النار بسبب هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، فأدخلها الله عز وجل النار. وبالمقابل امرأة بغي من بغايا بني إسرائيل أدخلها الله الجنة بسبب سقيها لكلب كان يلهث فكاد أن يموت من العطش، كاد أن يموت من العطش. وكذلك من باب صور الإحسان إلى الدواب والبهائم عدم تحريقها. لذلك كل من يا أخواني طبعا يقتل الحشرات النمل وغيرها بالحرق طبعا أو بأي نوع من أنواع طبعا الحرق هذا لا يجوز شرعا. لذلك شوفوا من فقه الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه أنه قال لا يشوى السمك في النار وهو حي، حرام، لا يشوى السمك في النار وهو حي. وكذلك نهت أم الدرداء رضي الله تعالى عنها عن تحريق البرغوث. وكذلك من صور الإحسان إلى البهائم يا أخواني في قتلها وفي ذبحها أن تختار لها أيسر الطرق وأسهل الطرق كما ذكرنا في قتلها وفي ذبحها. فإذا أردت أن تذبح شاة أو غيرها فلا تجرها إلى الموت جرا، بل سقها سوقا طبعا فيه من الرحمة ما فيه. ولا تذبح شاة أمام شاة أخرى، ولا تضع السكين أمام تلك الشاة، ولا تضع السكين على رقبة تلك الشاة مرات عديدة وأنت لا تريد ذبحها. واجعل الشراب أمامها فإن احتاجت إلى الماء شربت ذلك الماء، وإذا ذبحتها فلتسرع بالذبح. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وليحد أحدكم شفرته، ليحد السكين قبل الذبح حتى لا يعذبها ويعطيها مجالا حتى تتحرك بعد ذبحها حتى يسهل خروج روحها. يا أخواني والله في بعض المجتمعات لاحظنا هذا الأمر، تجد أنه يعني عندما تذبح شاة تجد أن تقريبا الأسرة كلها تجتمع على ذبح ذلك الشاة أو على ذبح تلك الشاة، واحد ماسكها من اليد، واحد من الرجل، واحد من الشعر، واحد من الرأس، واحد من الذيل، كل هؤلاء لا يريدونها تتحرك. لماذا؟ حتى تتعذب يعني؟ هذا مخالف لشرع الله تبارك وتعالى. الأصل بعد الذبح أن تترك هذه حتى تتحرك وتضطرب حتى يسهل خروج الروح من تلك الشهر. طبعا هذا موجود في مجتمعاتنا، فهذا مخالف للإحسان يا أخواني. الإحسان في ذبح البهائم التي شرع الإسلام لنا ذبحها وأكلها أن نحسن إليها وأن نحسن في ذبحها وأن نحسن أيضا في تقطيعها. بعض الناس والله لاحظنا يا أخواني أنهم يبدأون بالتقطيع والسلخ قبل خروج الروح، وهذا مخالف أيضا لقضايا الإحسان. الإحسان للبهيمة أن تنتظر تلك البهيمة حتى تخرج روحها ثم تبدأ بسلخها وتقطيع أجزائها. الله أسأل يا أخواني أن يفقهنا في دينه إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.